لا هذه مختصرة لأنهم بس ما حبيت أن أتكلم معكم فيها لأنهم يقولون إن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات. المستحالة ليس بشيء حتى يقدر عليه. معنا يا سليم مر علينا الجمال إيش؟ مر علينا الجمال أنه اسم من أسماء الله الجميل الجميل. ولكن يا شيخ بالنسبة للإنسان يصير الجميل الصفة والخلق الله أعلم. ها؟ أقول فالخلق الله أعلم. فالخلق؟ أقول فالإنسان الجمال يصير صفة. إيه والجميل من أسماء الله. الآن لو وجدت شيئا جميلا تسميه الجميل وفيه وصفته الجمال. فالجميل اسمه وصفته الجمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. خمس دقائق. نعم. لا فعلية. القاعدة كل شيء يتعلق بالمشيئة فهو فعل. هذه القاعدة. لكن جنس الأفعال ذاتية. نعم. إيش؟ ما آخر السؤال ما سمع. سبحان الله والحمد لله. ما. ها؟ قبل الآن؟ ها؟ سبحان الله قبل الآن يعني يقص إن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أو قالت إن الآن ما بين السماء والأرض يعني أن ثوابهما ثواب عظيم ثوابهما ثواب عظيم ملأ السماء والأرض. هذا تشبه ما نقوله بعد عرفنا الركوع. كيف؟ يعني إنسان حليم وكريم؟ نعم؟ سمي ولد حليم؟ هل تسمي حكيم؟ هذه مثل لكن إذا لوحظت الصفة صار ممنوع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بأبي الحكيم. فصل. وهو المكلم عبدا موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعا الأقلام تكتبها بكل بنان. والبحر تلقى فيه سبات وبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلمات ليس الكلام من الإله بفاني. هذا الإبداع في الكلام. والكلام من صفات الله عز وجل لا شك. فهو جل وعلا متكلم ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلامه عز وجل بحرف وصوت بصوت مسموع من قريب ومن بعيد وبحروف مرتبة. فقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمعه جبريل من الله بصوت ولا بغير صوت؟ بصوت. هذه البسملة بحروف ولا بغير حروف؟ مرتبة ولا غير مرتبة؟ هذا كلام الله بحرف وبصوت مرتبة. والصوت يكون من قريب ومن بعيد. ولهذا قال الله تعالى لموسى عن موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن هذا من بعيد وقربناه نجيا هذا من قريب. وفي الحديث الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه ينادي يا ادم فيقول لبيك وسعديك

قال رب جل وعلا وما أشبه ذلك، مثل قولهم الآن المتأخرين إذا أرادوا أن يقولوا قال رسول الله قالوا قال المصطفى أو قال محمد بن عبد الله. نعم هو المصطفى وهو محمد بن عبد الله، لكن قولوا كما قال الصحابة. والمصطفى لا تختص بالرسل، الرسل وغيرهم. محمد بن عبد الله مشكل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد بن صالح قريشا قال اكتب هذا ما قضى عليه رسول الله، مش قال من جب قريش؟ قال لا ما تكتب رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، فقال اكتب محمد بن عبد الله. فلماذا نعتل عن الألفاظ التي كان الصحابة يستعملونها وهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وأشد منا تعظيما للرب عز وجل، ونأتي بألفاظ يعني خارج عما يتكلم به السابقون. لكن تعرف المتأخرون يحصل فيهم التنطع والتعمق. نعم نعم انت هدست خمس دقائق لان راحت عليهم في الاول. نعم. ما ورد كتاب الله عز وجل الاجر الصابرين، فهل المقصود به هو اكثر الثاني او اكثر الثالث والرابع؟ اي ذكرنا مراتب الانبياء. نعم. كل شاكر صابر وكل راضي صابر، وليس كل صابر راضي ولا شاكر. نعم نعم ها ارفع صوتك بوضوح للاستراحات. ايش الاستراحات؟ ايش ها هنا. لو قال خرج للدعوة إلى الله كان أحسن، لأنه قد يفهم من خرج في سبيل الله أنه خارج الجهاد. هذا أيضا من الألفاظ التي ينبغي الآن أن يعذر عنها. نعم هذا في الشرع. أي الكون ذكرنا أن مقام الإنسان في أربعة أشياء. أما الشرعي فيجب علينا أن نكره المقضي إذا كان محرما، ونحبه ونرضاه إذا كان مأمورا. نعم نعم نعم نحبه كون الله خضاه، لكن لا نحبه باعتبار كونه مقضيا، لأن نعلم أن الله تعالى لم يقضه إلا الحكم. انتهى الوقت. طيب يقول رحمه الله فقضاؤه صفة. نعم. فلذاك نرضى بالقضاء ونصفة المقضية حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي. يرضى عز وجل أنه قضى على عباده بالكفر والإيمان ويسقط الكفر. طيب ما الأمران متحدان؟ قول ما الأمران متحدان نشنف أسماعكم من حيث الإعراب. هل هذا الإعراب مخالف للمشهور من لغة العرب أو موافق؟ نعم من أين أحد؟ طيب رفع المبتدا والخبر. إذا قال لك إنه تميمي أنت الإشكال، وإذا قال لك إنه قرشي